الحديث الرابع والعشرون عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث الرابع والعشرون. قال فيما يرويه عن ربه عز وجل، أي أنه حديث قدسي. ماذا حديث عظيم هذا الحديث! فيما يرويه عن ربه يعني حديث قدسي، والقدس بمعنى الطهارة. ويبين سبحانه وتعالى في أوله أنه حرم الظلم. الظلم هو وضع الشيء في غير محله وأخذ الشيء الذي ليس ملك لك، فهذا يسمى ظلم. فالله عز وجل نفى عن نفسه الظلم، وهو سبحانه وتعالى قد ذكر ذلك في غير ما آية في القرآن: وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحد، سبحانه وتعالى. بل وجعل الظلم محرم بين العباد، فلا يجوز لأحد من الناس أن يظلم أحد، لا مسلم يظلم مسلم ولا مسلم يظلم كافر حتى. وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا يجوز الظلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الظلم ظلمات يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. ثم بين سبحانه وتعالى كماله وعجز الناس والعباد: يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. فذكر أن الناس كلهم جياع إلا من أطعمه الله فاستطعموني أطعمكم، كلكم عار إلا من كسوته. إذن الرازق هو الله، والذي يكسي العباد هو الله سبحانه وتعالى، والذي يطعم هو سبحانه وتعالى. ثم ذكر سبحانه وتعالى أن العباد يخطئون بالليل والنهار، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطأ، ولكن خير الخطائين من؟ التوابون الذين يتوبون إلى الله. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون؟ والتوبة تجب ما قبلها، ومن تاب تاب الله عليه. فكلنا نخطي، لكن ما الذي يمحو الخطايا؟ هي التوبة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. والتوبة النصوح الندم والاستغفار والعزم على عدم الرجوع إلى ذلك الذنب، وإذا رجع فإنه يتوب مرة أخرى. ثم ذكر سبحانه وتعالى كماله، وأن الناس كلهم لو اجتمعوا على أن يضروا الله ما يستطيعون، ولو أنهم ينفعون الله ما يستطيعون. ثم بين سبحانه وتعالى استغناءه عن الناس، أنه مستغني. لو أن الناس كل البشرية كلها، الآن تقدير الأمم تحت 7 مليارات بشر نسمة، لو أن 7 مليارات نسمة كلهم على أتقى قلب رجل ما يزيد ذلك في ملك الله، لو أن 7 مليارات كلهم يصلون ويصومون ويخافون الله وما يفعلون حرام، ملك الله ثابت لا يزيد. ولو أن 7 مليارات كلهم يعني فسق كفر فجار وعصى ما ينقص من ملك الله شيئا. فالله عز وجل غني، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وأن تشكروا يرضه لكم. فالعبادة تنفع من؟ تنفعنا نحن، والمعصية تضر من؟ تضرنا نحن. نعم. ثم بين سبحانه وتعالى أن العبادة لو كلهم اجتمعوا وسألوا الله وأعطى كل واحد مسألة فملك الله تام لا ينقص، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فهذا يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى وعلى كماله وغنائه واستغنائه عن عباده وعن العالمين. فالمسلم يجتهد على تمجيد الله عز وجل وعلى الثناء على الله سبحانه وتعالى، ويعلم فقره لله سبحانه وتعالى. ثم في الختام ذكر سبحانه وتعالى إنما هي أعمالكم أحصيها ثم أوفيكم إياها يوم القيامة، يحصيها في الدنيا ويعطينا إياها يوم القيامة. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فمن وجد خيرا فليحمد الله، من عمل صالحا فلنفسه، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، ومن أساء فعليها. فاحرص أيها المسلم على أن تفعل خيرا تسعد به في الدنيا والآخرة، واحذر من المعاصي فإنها سبب الشقاء في الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من عباده المعظمين المبجلين لربهم ومن عباده الصالحين. صلى الله عليه وسلم محمد.